أن يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك، وكثير حق عليه العذاب أي ممن امتنع وأبى واستكبر. يسجد كرها، وكثير حق عليه العذاب، يكبر ويهرم بأمر الله عز وجل ويسجد كرها. نعم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قيل لعلي إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، فقال له علي يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال بل كما يشاء. قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء أو حيث تشاء أو حيث تشاء. قال بل حيث يشاء. قال والله يدخلك حيث شئت أو حيث يشاء. نعم حسنت. نعم قراءتك الأولى. نعم قال بل حيث يشاء. قال بل حيث يشاء. قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عينك بالسيف. عيناك بالسيف. عيناك بالسيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني يصبح إذا أثبت له مشيئة من دون الله يصبح شأنه شأن المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه فيصبح مجوسيا يشابه المجوس، يعني يستحق يعني ما توعده علي رضي الله عنه لو أنه سلك مسلك المجوس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. أمر ابن آدم أمر ابن آدم بالسجود أمر أمر أمر ابن آدم بالسجود فسجد. ما هي أمر؟ أمر. نعم أمر. أمر ابن آدم بالسجود. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي هذا على سبيل يعني أو يشعر بالوعيد أو يشعر بمشروعية السجود بمواضع السجدتين المؤكد. نعم يعني فلا يقرأهما ليس نهيا عن قراءتهما بل حث على قراءتهما والسجود. نعم. وقال الترمذي ليس هو بقوي. وفي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. تدليسه. نعم. تدليس ابن لهيعة. تدليس ابن لهيعة. نعم. ثم اختلط في آخرة، وهذا يعني من مروياته قبل الاختلاط. وقد قال أبو داود في المراسيل قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب